فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء

تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان إبراهيم